غضبان عليه، فقال له كلاما شديدا: أولى لك يا أبا خيثمة، أولى لك يا أبا خيثمة. وأبو خيثمة يعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتأ يكرر: أولى لك يا أبا خيثمة، أولى لك. يقول المفسرون يعني قاربت على الهلاك، هذا معناه، كنت تهلك لولا رحمة الله بك. ثم النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنه ودعا له بخير، فسلم أبو خيثمة رضي الله عنه بهذا. صار الجيش مع المسير، وصلوا إلى الحجر، مدائن صالح، وصلوا إلى الحجر. النبي صلى الله عليه وسلم خيم خارج الحجر، وما كان عندهم ماء، ما كان عند المسلمين ماء، فذهبوا يشتقون من الحجر، فيه كان آبار مياه، فبدأوا يشتقون من الحجر وبدأوا يطبخون، يعجنون عجينهم من الحجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدري، كان بعد ذلك انتبه انهم بدأوا يأخذوا الماء، عرف من اين هذا الماء، غضب من صلى الله عليه وسلم، لان هؤلاء قوم مغضوب عليهم ملعونين، والله سبحانه وتعالى نهى عن النزول في مساكنهم، سكنتم في منازل الذين ظلموا انفسهم، وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الامثال. الله سبحانه وتعالى يعني بين ان هؤلاء قوم مغضوب عليهم، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استعمال اي شيء من مائهم او من منازلهم او النزول فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم عندئذ امر بإدلاق كل ماء جاء به من الحجر، وكل عجن بماء الحجر يعطى للابل ولا ياكل منه المسلمون. ثم امر النبي صلى الله عليه وسلم بالتحرك، وقال: اذا مررتم على مساكن الذين ظلموا انفسهم فاشرعوا الخطى واشيحوا وجوهكم وابكوا حتى لا يصيبكم حتى لا يصيبكم ما اصابه. وهذه من السنه عند المرور بقوم خشف الله بهم او دمرهم الله عز وجل، ان الانسان يسرع ويشيح في وجهه ويقول: اللهم لا تجعلني من القوم الظالمين. فمروا من الحجر، الان ما عندهم ماء، كان الماء اللي عندهم امروا بان يدلقوه، فعندئذ اشتد عليهم الامر، فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله قطع عنا الماء، ما في ماء، جيش كامل 30,000 ما في ماء. فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يقولون: والله ما في السماء سحاب، فتجمع السحاب حتى نزل عليهم مطر، فاغتسلوا وشربوا وملأوا اوعيتهم من الماء حتى يعني اكتفوا، وتوقف الماء، شاروا فاذا الماء لم ينزل الا في ذلك المكان. فهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، كل الاماكن العوالم جافه الا المكان الذي كان فيه، هو الوحيد الذي فيه ماء. في الطريق بدا ابو ذر رضي الله عنه يتخلف، الجيش يمشي وهو يرجع، يمشي شوي شوي الى ان خلاص ما عاد يبان. ثم بعد ذلك فتره يتفقد اصحابه، فسال: من تخلف؟ قالوا: ابو ذر. وبداوا بعضهم يطعن في خلف، وكان معنا وتخلف، شغلته الدنيا، جرته الدنيا، قال: لا تقول ذلك، ليكن فيه خيرا ياتي به الله، وان يكن غير ذلك فقد اراحكم الله. ماذا حدث لابو ذر؟ ابي ذر رضي الله عنه، الذي حدث ان ناقته مرضت، الناقه اللي كان راكب عليها مرضت، فبدات تمشي مشي بطيء، وهو يحثها ويستعجلها لكن مريضه، وبدات تتخلف. مع المشاقه توقفت عن المشي خلاص، ما قدرت تمشي بالمره، وفاته الجيش وهو يحاول يحركها، والمشي بدون دابه مسافه طويله جدا، تبوك ليست مسافه بسيطه، مسافه هائله، فصعب جدا. فماذا يفعل؟ هل يرجع الى المدينه ولا يكمل ماشيا؟ كلا الامرين صعب، الرجوع الى المدينه تخلف عن الجهاد، وان يتبع الجيش ماشيا من يمشي هذه المسافه؟ ثم انه رضي الله عنه عزم على المشي، فنزل عن الدابه التي توقفت عن المسير، وحمل ما يستطيع من ذاك، وبدا يمشي خلف الجيش ماشي، الجيش كله راكب، كل الجيش كان راكب، كان الناس كل واحد عنده بعير، او كل اثنين على بعير، او كل ثلاثه على بعير، الا ابو ذر رضي الله عنه ماشي. الجيش يرتاح وهو لا يرتاح، يمشي ليل نهار رضي الله عنه حتى يدرك الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتخلف.

لصيد البقر هذه التسلية لا تصح في وقت الحروب. لازم صدق عرض النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج وذهب وصل عند سيد دومة الجندل.